السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن المنهاج، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا الحارث، يسر الله عليك أمرك يا شيخ حيدر، أبشر خيرا إن شاء الله. قال: فصل. ومن اجتمع فيه جهة فرض وتعصيب، يعني هو يرسو بالتعصيب ويرسو بالفرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منصور، أنت تقدم العذر الآن، طيب قبلنا عذرك، أحسن الله عليك وزادك الله حرصك. قال: من اجتمع فيه جهة فرض وتعصيب كزوج هو معتق، طبعا كما قلت في العتق بأنه يكون على الإرث على التعصيب. قال: أو ابن عم ورث بهما، يعني ورث بالفرض وبالتعصيب، يعني من الجهتين، أي فيأخذ النصف بالزوجية والآخر ببنوة العم، يعني إذا مات، نعم ماتت عن زوج والزوج هو ابن عم، فيأخذ نصف زوجا ويأخذ نصف الآخر تعصيبا على أنه ابن عم. وصراحة هذه حجة على الشافعية على مسألة الرد، يعني هي أقرب ما تكون لمسائل الرد. قال: أو بكونه معتقا لأنه وارث بسببين مختلفين، فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت، طبعا هم يستحلون هذه المحارم، يستحلون النكاح من المحارم، ولذلك قال: إن ضربنا المثل نضربه بالمجوس. قال: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت، أي بأن وطئ ابنته فأولادها بنتا ثم ماتت العليا، فقد خلفت أختا من أب وبنتا ورثت بالبنوة، أي فقط لقوتها، وقيل بهما، والله تعالى أعلى وأعلم. ولأنهما سببان يورث بكل واحد عند الانفراد، فإذا اجتمع لم يسقط أحدهما الآخر، كابن عم وهو أخ لأم، فيأخذ بالفرض السدس طبعا عند توفر الشروط، ثم يأخذ الباقي بالعصوبة لأنه عم، فيأخذ بالعصبية بالعصبة. قال: ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم، أحدهما أخ الأم، فله السدس والباقي بينهما. طبعا هو الأخ الأم يأخذ بالفرض أولا، حياكم الله بياكم، الأخ الأم يأخذ بالفرض أولا، وفرضه إن كان منفردا يأخذ السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك سواء رجال أو نساء فهم شركاء في الثلث. نعم. قال: فلو كان معهما بنت فلها نصف، والباقي بينهما سواء، لأن أخوة الأم سقطت بالبنت. تعلمون أن من الشروط لإرث الإخوة الأم هو عدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث. وقيل يختص به الأخ، لأن البنت منعت من الأخذ بكرامة الأم، فإذا لم يأخذ بها رجحت عصوبته كالأخ لأبوين مع الأخ لأب، يعني يقدم على القربة. نعم، هنا القوة ليس القربة، القوة. وصورة ذلك ابن عم أحدهما أخ لأم أن يتعاقب آخران على امرأة، ويلد كل واحد منهم ابنا ولأحدهما ابن من غيرها، فابناه أبناء عم للآخر وأحدهما أخوه لأمه. في هذا الباب إذا قلنا بالإرث سيكون سيأخذ نقدم الفرض على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى ذكر رجل ذكر، فيأخذ السدس، وهذا السدس بالفرض ثم بالتعصيب يشارك الآخر بالتعصيب. قال فصل: ومن اجتمع فيه جهة فرض ورث بأقواهما فقط. وهذا أخذناه، هذا الذي قفزنا وأخذناه، أخذنا إلى المسألة العول. تعرفون ما العول؟ أنا أريد منكم أحد يبين لي العول، فائدة العول في مسائل الإرث، ما العول؟ يعني قلنا مسألة مثلا الستة ستعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة أيضا. احنا وقفنا عند الستة اثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر. أنا بس نقول العول، ما فائدة العول؟ أريد منكم الإجابة في هذا. عليكم السلام وبركاته أبا شامجد. نعيم قال استرون التركة ولا يأخذون كلهم. لا أيوة نعم هو الحق العول، المسألة تعول بأنه يعني هو يعني هي المسألة الأصل فيها إرجاع الأسهم على أصحاب الفروض حتى يعم النقص في الجميع. نعم هي المقصود منها بأسرها هو انتشار النقص على الجميع حتى يرجع النقص على الجميع. جيد. قال والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين، يبقى مات عن زوجة وأم وأختين، الزوجة لها النصف والأم لها السدس والأختين لهم الثلثان. ربع؟ لا، أي ربع؟ الأم لها السدس لأن فيه أخوات هنا الآن، أختان، الزوجة لها النصف والأم لها الزوجة لها الربع. أنا اللي وهمت في هذا، الزوجة لها الربع والأم لها السدس والأختين لهم الثلثان. إذن هي أصل المسألة هتكون من 12، صحيح؟ 12 للزوجة ثلاث أسهم وللأم أربعة أسهم والأختين لهم ثمانية، يبقى إذن ستعول المسألة إلى كم؟ إلى 13. المسألة ستعول إلى 13 صحيح؟ وتعول أيضا إلى 15 لو كانت زوجة وأم وأختين وزيادة أخ الأب، أخ الأم، أخ الأم، طبعا أخ الأم سيكون له السدس في هذا الباب، والأختان لهما الثلثان، والزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، وهذه ستعود إلى 15. وتعول أيضا إلى 17 إن كانت زوجة وأم وأختين وأخوان لأم. إذن الاثنى عشر أصل المسألة يعول كم؟ يعول ثلاث مرات، وكلها بالإفراد، يعول إلى 13 إلى 15 إلى 17، كلها أوتار لا شفع فيها، كلها أوتار لا شفع فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتي. أما الأصل الأخير الأربعة وعشرون ستعول، هي ما تعول إلا مرة واحدة، تعول إلى 27 فقط، كبنتين وأبوين وزوجة، يعني رجل مات عن بنتين وأبوين وزوجة، الزوجة لها الثمن والبنتان الثلثان، وللأبوين كل واحد لهم السدس. فتكون أصل المسألة 24، هذه ستعود بعد ذلك إلى 27. نعم. هذه المسألة يسمونها في الفرائض الفرضيون بأنها المنبرية، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سئل عنها. نعم، أحسن الله لك، زادكم الله حرصا. علي بن أبي طالب كان سئل عنها وهو على المنبر، فحلها ارتجالا سريعا. قال سارة ثمنها تسعا، لكن ثلاثة من 27 تسع في الحقيقة، والعول لا يكون إلا والميت رجل، يعني المسألة أصلها من 24 لا يكون إلا الميت رجل. كما بينا بأن العول هو رفع الحساب، ومعناه أن نرفع سهام المسألة عن سهام ذوي الفروض حتى ينتشر النقص في الجميع. وهذا العول قال به ابن عباس في زمن عمر الخطاب، وكان شبه اتفاق بين الصحابة الكرام، وابن عباس على ذلك خالف وتراجع عن القول، لكن لم يتبعه إلا القليل وأخذوا بكلام عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن شاء الله نعم مشرف أنت من المواريث، من هذا سينتهي وأنت جالس على سريرك. أمس سمعت، وأول أمس سمعت، ذهبت إلى المنشية. ماشي. من الله عليك بالثبات والسداد. ماشي. خلاص. قال وإذا تماثل العددان فذاك، أي أمره ظاهر كثلاثة وثلاثة وعشرة وعشرة، فإنك تسقط أحدهما وتكتفي بالآخر، وإن اختلف فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان. هو بيتكلم على الآن بين الرؤوس وبين السهام، قد يكون الأمر مستوٍ، وقد يكون يعني التساوي المنطبق الانطباق، أو يكون التداخل يعني كاثنين مع أربعة، ثلاثة ثلاثة مع ستة، يعني يكون متداخل كثلاثة مع ستة أو تسعة. أي أو خمسة وعشرة كما ذكره بعض العلماء. أمين أمين يا رب العالمين، حفظكم ربي عبد الحق. فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين، والتسعة تفنى بإسقاط الثلاث منها ثلاث مرات فإنها ثلثها، والعشرة تفنى بإسقاط الخمسة مرتين لأنها نصفها. هذا كله التداخل، وكذا الاثنين مع الثمانية، فيكون الأقل داخل في الأكثر. هذا معنى التداخل، الأقل داخل في الأكثر، والأكثر مدخول فيه، والمتداخل أنك تكتفي بالأكثر وتجعله أصل المسألة. ده التداخل. وكما قلت أكيد أصحاب الرياضيات هيسهل عليهم جدا هذا الباب. فالمتداخل بتكتفي بالأكثر وتجعله أصل المسألة، وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان، يعني عندهم وفق في حاجة اسمها العامل المشترك بينهم، فمتوافقان يجزئه كأربعة وستة بالنصف، لأنك إذا صليت الأربعة على الستة تبقى من الستة اثنان، صليتها على الأربعة مرتين تفنى بهما، فقد حصل الإفناء باثنين وهو عدد غير الستة والأربعة، فهما متوافقان بجزء ذلك العدد وهو النصف. هو الوفق بينهما، فتجعل تجعل أصل الأسهم في الوفق بينهم، تضربه فيه، فتكون هذه أصل المسألة. وهذا كله يسمى إيش في الفرائض؟ هي عندهم هتجد إجابات جاءت كالمطر. هذا بما يسمى هذا. نكمله بس، وإن لم يفنهما إلا واحد تبين كثلاثة وأربعة، لأنك إذا صليت الثلاثة أربعة تفنى بها، وحكم المتبين أنك تضرب أحد العددين في الآخر، فنحصل عن هذه نسبة كل عدد في هذه الأربعة، وهذا التماثل والتداخل والتوافق والتباين. عندنا الاستواء التطابق وهو التماثل. شوف نعيم أهو، نعيم وسلفي، أنا عارف أنه سيأتي كالمطر، يسمى التصحيح. فعندنا التماثل، التماثل الاستواء الانطباق المطابقة، وعندنا التداخل الأقل يدخل تحت الأعلى، والتوافق أن تضرب الوفق في الأصل، والتباين تضرب أحدهما في الآخر، والمتداخلان متوافقان أي بأجزاء ما في العدد من الأقل من الأحد. كفلاء الخمسة في العشرة هما متداخلان أيضا متوافقان في الأخماس ولا عكس. قال فرع: إذا عرفت أصلها أصل المسألة وانقسمت السهام عليهم أي على المستحقين فذاك انتهى الأمر، الحمد لله ما في كسر. بشر امتى؟ خلاص حطهم على الهاتف، الهاتف هو أكثر حاجة بستخدمها. يعني إيه كابل؟ يعني إيه؟ مش معي، هو معي شاحن. إيه؟ في إيه؟ طب هيعمل ايه يعني؟ على هنا يعني؟ طب ليه لا؟ انا عايزين نحطه في جهاز. بسرعة ضاح خلاص. موجود. احنا ماشيين بقى نعمله. وانتوا هتقول على التليجرام؟ إذا قال عرفت إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم على المستحقين فذاك أي فلا حاجة إلى ضرب كزوجة وثلاثة إخوة يعني الزوجة هيكون لها الربع وثلاثة إخوة لهم الباقي تعصيبا صحيح؟ يبقى إذن هي من أربعة الزوجة واحد والثلاثة تنقسم على الثلاثة مطابقة فهذا لا شيء فيه وإن انكسرت على صنف قبلت بعدده أي قبلت سهامه بعدد رؤوسه فإن تبين ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت سألكم في المحررة زوج وأخوان زوج وأخوان زوج لهم نصف وأخوان لهم نصف الباقي إيش تعصيبا صحيح ولا لا كم للزوج هي هتكون من اثنين صحيح للزوج واحد وواحد للأخوين يبقى إذا اعتبر الواحد في الاثنين لا صح عليهما ما ينقسم عليهما يبقى هتضرب الرؤوس في أصل المسألة اثنين في اثنين بأربعة فأصل المسألة يبلغ إلى أربعة فتصح المسألة بأربعة يبقى أربعة للزوج كم اثنين وللأخوين كل واحد واحد اثنين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآن نلتمس لك العذر لكن نريد أن نسمعه أنت تغيبت ثلاثة أيام متتاليات وليس عهدي بك هكذا ثلاثة أيام متواليات ما الذي غيبك لما غبتي يبقى إذن لو المسألة هنا لو كان فيها تباين هنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة لتصح المسألة بذلك كزوج وأخوان الزوج له النصف وأخوان لهم الباقي تعصيب صحيح؟ طب أصل المسألة من كم؟ من اثنين أصل المسألة من اثنين للزوج واحد وواحد ينقسم على الاثنين لا ينقسم هذا كسره الآن فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة كم الرأس هما؟ التباين هو الآن هيبقى ده عدد الرؤوس اثنين اثنين في أصل المسألة اثنين تكون أصل المسألة أربعة وتصح بها المسألة ولو كانت أربعة يبقى الزوج سيأخذ كم سهم؟ سهمين ويبقى سهمان للعصب وإن توافق ضرب وفق العدد فيها فلما بلغ صحت منه لو قال أم وأربعة أعمام الأم لها هي أربعة أعمام مش إخوة الأم لها الثلث وأربعة أعمام الأم لها الثلث إذن أصل مسألة من ثلاثة الأم لها واحد صحيح وفي ثلاثة الثلاثة هذه لا تنقسم على الأربعة صحيح ولا لا طب عندي ثلاثة وأربعة الآن لا يصح عليهم بهذا الباب طب فيه موافق أي موافق فيه هم أربعة أعمام لا سيبقى اثنين يبقى اثنين والأربعة فيهم إيش وفق أو تداخل لأنه قد يكون تداخل متوافقا فالوفق كم؟ اثنين صحيح؟ فيضرب الوفق في أصل المسألة الوفق كم؟ اثنين يضرب في أصل المسألة وهي كم؟ ثلاثة يبقى أصل المسألة صار ستة لما صار أصل المسألة ستة الأم ماذا ستأخذ؟ الثلث يبقى تأخذ سهمين والباقي أربعة أسهم لأربعة أعمام فتصح بها المسألة نعم قال وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فإن توافق رد الصنف الى وفق، اي رد رؤوس كل صنف الى جزء الوفق، الوفق. والا اي وان لم يكن بين السهام والرؤوس موافقه في واحد من الصنفين ترك عدد كل فريق بحاله، فان الوفق في احد الصنفين فيرد رؤوسه الى جزء الوفق ويترك رؤوس الاخر بحالها. هذه ثلاثه احوال، لانه يعني اما ان يكون بين عدد كل فريق وسهامه موافقه بجزء ام لا، او بين احدهما دون الاخر، او وفي كل منهما اربع مسائل، لان عدد الفريقين فيها اما ان يكون متماثلين او متداخلين او متوافقين او متباينين، وهذا سياتي ان شاء الله. ثم قال ثم ان تماثل عدد الرؤوس، نقف هنا لاننا سنختم باب الفرائض بفضل الله رفع علاه او كتاب الفرائض غدا باذن الله تعالى. اللهم وفق، نسال الله ان يوفق الجميع لكل خير وبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: عندنا شيء يقال له التسريت، أفتى بعض المشايخ في المحلة عندنا بحرمته، ولا أدري معلامة بنوا هذا الحكم. أنا أريد أفهم يعني إيه التسريت. هو عايشرح. وصورة المسألة هو أن يؤجر أحدهم فدانا من الجوافة ويأتي في وقت الظهر يسرته أو يسرته حتى تظهر في غير أوانها، فهل هذا حتى تظهر في غير أوانها، فهل هذا محرم؟ يعني هل السؤال لك أنت، هل تنضج ولا ما تنضج؟ أستظهر هنا معناها النضج. لو كانت تنضج كما تقول وبيضع فيها مواد فيعجل بنضجها ونضجت صح البيع، لأن السلام نهى عن البيع حتى تزهى، حتى تحمر أو تصفر. يقول: أثناء صلاة الجماعة انقطعت الكهرباء ولم تسمع النساء صوت الإمام، فهل لهن أن تأمهن إحداهن وتكمل الصلاة جماعة؟ الآن المفروض نقول هي في مكان يصح فيها الاهتمام به ولا لا، هذا أول شيء. يعني هل هي في مكان في مصلى النساء في فتحة على الإمام، يرى الصف الذي خلف الإمام أو يرى الإمام أم لا؟ إن كان في الأمر ليس فيه فتحة وما في لا رؤية ولا سماع من غير الميكروفون، هذه لا تصح المتابعة هنا، هذه متابعة باطلة لا تصح المتابعة. وشوفه انقطع التيار وبينه ذلك، ما في متابعة صارت، وذلك لو انقطع وكان في قوة أو شباك مفتوح وهم يرون الصفوف سيعلمنا يعني أين الإمام. إن كانت الفتحة طب إذن يرون منها، يتقدمنا يرون منها. عامة إن كان كما يقول الأخ الفاضل سلفي، أقول له إذا كانت على الصورة تبينها أنت وتصورها فللنساء أن تنفرد ولهن أن يتابعن هذه المرأة على أن تأمهن، ويصح ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. والمسألة كلها في مسألة تغيير النية عن الإمام، هل تصح أم لا؟ لأن كثير من العلماء يقولون أنها لا تصح، فالصحيح إما الانفراد وإما أن تأمهن واحدة منهن. نعم. يقول: ممكن لطالب العلم أن يدرس عدة مواد كل يوم أم يقتصر على مادة واحدة؟ لا، التنوع أفضل له، ولأن التنوع لا يصيبه بالملل ولا السآمة، ويعطيه مدة أطول للاطلاع، وهذا أفضل له.